الحمد لله رب العالمين. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. ذكر هنا في موضوع دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، وأشار فقط إلى ما اتفق عليه بين أهل العلم. أهل السنة يعني اتفقوا على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: الأول ما تسبب إليه الميت في حياته، مثل حديث النبي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، الصدقة الجارية والولد الصالح الذي يدعو له وغير ذلك. الأمر الأول هذا ما تسبب في حياته، والأمر الثاني اتفق عليه أهل السنة، قال: دعاء المسلمين واستغفارهم له والصدقة والحج. هذا الأمر المتفق عليه عند أهل السنة والجماعة، وعند عامة العلماء، يعني عامة علماء أهل السنة، هذه الأمور اللي هي الصدقة والدعاء والحج يعني تصل ثوابها. واختلف في العبادات البدنية مثل الصيام وقراءة القرآن والذكر، أنه هل يصل ثواب قراءة القرآن للميت؟ ذهب الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد وغيرهم من جماهير أهل السلف إلى وصولها، وصول هذه العبادات، والمشهور من مذهب الإمام الشافعي ومالك عدم وصولها. طبعا إذن الأمر الأول ما تسبب الميت في حياته، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. والأمر الثاني ما يكون من دعاء المسلمين واستغفارهم بعده وبعض الأعمال، وذكرنا أن تلاوة القرآن يعني اختلف فيها أهل العلم، والأرجح أنه وصولها خاصة إذا كانت من جملة الدعاء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من دفن ميت وقف بجانب القبر وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا الله له التثبيت فإنه الآن يسأل. فأيضا حديث الاستغفار يعني لازم كل مسلم يعني يتعلم ويعلمه. لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المقابر: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله العافية لنا ولكم. وبالنسبة للصدقة ورد أحاديث البخاري ومسلم عن وصول يعني أجر وثواب الصدقة للميت، وأيضا ثواب الحج. ورد حديث في صحيح البخاري في خصوص هذا الأمر، وفي أشياء أخرى تتعلق يعني بالأحكام ما يصل للميت، لا نريد أن نتوسع بها. طيب، قال: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. وفي هذا إشارة أن الإنسان يخص دائما بسؤاله ودعائه المولى سبحانه وتعالى. قال: ولا غنى عن الله طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين. وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه، أن الإنسان دائما في كل طرفة عين هو بحاجة إلى فضل الله وعطاء الله سبحانه وتعالى. قال: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، يعني إثبات صفة الغضب وصفة الرضا، فهذا ثابت في الأحاديث. وهذه الصفة طبعا الغضب والرضا لله، غير الغضب والرضا بحق العبد، فصفات الخالق ليست كصفات المخلوقين. قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، ونحب وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وفي هذا رد على من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الروافض ومن غيرهم. طبعا قمة الخذلان والخسارة الكبرى والتي تصل بصاحبها إلى الخروج من الدين هو الطعن بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فالطعن بأصحاب النبي هو طعن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وطعن في هذا الدين حقيقة، كما في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. قال: ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان، ثم لعلي، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. وإن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق. وهم أي العشرة المبشرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد سعد بن أبي وقاص وسعيد رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وهو أمين هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هؤلاء العشرة دائما يعني المسلم وأطفال المسلمين ينبغي أن نحفظهم أسماء العشرة المبشرين في الجنة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. فهذا يعني إشارة إلى فضل آل بيت النبي وأزواجه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله السداد والسلام.